بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة وما يليها نمضي مع المؤلف رحمه الله في تفسير سورة يوسف. قال رحمه الله: قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الآية. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، بيّن الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقوله: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى قوله: يعصرون. وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها. وسميت أحاديث لأنه يحدث بها عن الله ورسله، فيقال: قال الله كذا وقال رسوله كذا. ألا ترى إلى قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وقوله: الله نزل أحسن الحديث، الآية. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقوله: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، الآية. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا، وهو لا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وهذا أشهر معانيه في القرآن. ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه وهلك فيه، ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض الآية. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل، فقوله مضلوه يعني دافنيه، وقوله بعين جلية أي بخبر يقين، والجولان جبل دفن عنده المذكور. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل كنت القذى في موج أكدر مزبد، قذف الأتي به فضل ضلالا. وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.